بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها حتى في الكلام إلا في التكبير مع الخاطب، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، والثانية بسبع تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه السلام: أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، ويرغبهم في خطبة الإضحى في الإضحية، ويبين لهم حكمها لأنه ثبت أن النبي ويبين لهم حكمها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الإضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينهما أي بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرات الأخيرة في الركعتين، والخطبتان سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها، والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة. وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام. أظن أخذنا إلا في التكبير مع الخاطب أخذنا هذا. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: إلا في التكبير مع الخاطب. يعني يقول المصنف إنه في خطبة العيد ينصت كما ينصت للجمعة، في خطبة العيد ينصت كما ينصت للجمعة إلا في التكبير. فإذا كان الخطيب يكبر في ثنايا الخطبة فإنه يكبر معه، يكبر إذا كبر الخاطب، يعني الذي يخطب العيد، لأنهم يقولون إن التكبير، وسيأتي التكبير المقيد المطلق، ينتهي بالفراغ من الخطبة، ينتهي بالفراغ من الخطبة، وبناء عليه إذا كان يخطب فإنه يكبر لا بأس، المأموم يكبر، وما عدا التكبير فإنه ينصت ويستمع للخطبة. هذا بناء على أن الخطبة واجبة. ومن العلماء من يقول لا يجب الإنصات، لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور. قال رحمه الله تعالى: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات. إذا أراد أن يخطب في صلاة العيد، خطبة العيد، يقول المصنف: ما يبتدئها بالحمد له، ما يبتدئها بالحمد، يبتدئها بالتكبير مباشرة، بالتكبير مباشرة، يعني يكبر تسع تكبيرات، يكبر تسع تكبيرات قائما نسقا، يعني متتابعة، ثم بعد ذلك يفتتح بالحمد ويخطب. ويقول ابن القيم رحمه الله، يقول: لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام، لم يحفظ عنه أنه كان يفتتح الخطبة بالتكبير، إنما المحفوظ عنه أنه يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، إنما المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح الخطب بالحمد لله. وهذا هو الصحيح. وعلى هذا نقول: حتى خطبة العيد يفتتحها بالحمد، لكنه يكبر في ثنايا الخطبة، يكثر من التكبير في ثنايا الخطبة، فيستفتح خطبة العيد بالحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكبر، وفي ثنايا الخطبة يكثر من التكبير، يكثر. هذا هو المعمول الآن، يعني إذا تكلم مثلا عن موضوع معين، بعده شرع في التكبير، ثم بعده وعظ ذكر الناس، ثم كبر تكبيرات، ثم وعظ، وهكذا، يكثر من التكبير في ثنايا الخطبة، يكثر من التكبير في ثنايا الخطبة. أما كونه يستفتحها بالتكبيرات فالسنة أن يستفتح الخطب بالحمدلة سواء خطبة العيد أو غيرها. قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسق، والثانية بسبع تكبيرات كذلك كذلك، والخطبة الثانية كالأولى يستفتحها بالحمد، لكنه يكثر في التكبير في ثنايا الخطبة. لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات سبع تكبيرات. هذا يحتاج إلى سنة، يحتاج إلى سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يكن هناك سنة ثابتة فالمعول على فعله عليه الصلاة والسلام، المعول على فعله، أما غيره فإنه يجتهد، فيكون ذكره هنا فيكون ذكره هنا يفتتح الخطب بالتكبير، يكون هذا من باب هذا من باب اجتهاد، من باب اجتهاد المصنف وغيره. قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة على الصدقة. المصنف يريد هنا مراد بالصدقة يريد صدقة الفطر، يريد صدقة الفطر. وهل هذا مناسب؟ هل هذا مناسب أنه يذكرهم بما في صدقة الفطر في خطبة العيد؟ لأنها قد فاتت، دفعها يكون قبل العيد. فعلى كل حال من العلماء من ذكر أنه يذكرهم بصدقة الفطر، ولعل كلام المصنف هنا يكون أعم، يكون أعم يعني يذكرهم بالصدقة الفطر وغيره وغيره، لأنه يشرع في العيد التوسعة، يشرع في العيد التوسعة على الأهل والأولاد والفقراء، فيذكرهم بالصدقة، يذكرهم بالصدقة. قال لقوله عليه السلام أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا، والوجوب والوقت، والوجوب والوقت. المصنف يقول يسن أن يبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا، لكن وقت إخبارهم قبل الخطبة، وقت إخبارهم قبل الخطبة، فكونه يسن فيه نظر، لكنه لا بأس لو ذكرهم في وجوبها فإن هذا لا بأس. ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا، والوجوب والوقت والوقت، ويرغبهم في خطبة الإضحى في الأضحية في الأضحية، ويبين لهم حكمها. نعم الأضحية صح، لأن الأضحية تكون بعد الخطبة يعني بعد الصلاة، فيبين لهم أحكام الأضحية، يبين لهم أحكام الأضحية وما يتعلق بها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الإضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. والتكبيرات الزوائد سنة، تكبيرات الزوائد سنة، يعني التكبيرات التي زائدة على تكبيرة الإحرام، تكبيرات وفي الركعة الأولى يكبر ستا وفي الركعة الثانية يكبر كم؟ خمسا، هذه سنن، هذه سنن لو تركها لا شيء عليه. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة، نعم والذكر أيضا من التكبيرات سنة لا شيء عليه لو تركه، مع أن بعض أهل العلم يقول يسكت، يسكت ولا يقول شيئا. ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني التكبيرة الأخيرة لا يسن أن يقول بعدها ذكر، لأنه يشرع بعدها بالفاتحة، لأنه يشرع بعدها بالفاتحة، فالتكبيرة الأخيرة يستعيذ من الشيطان ثم يقرأ، هذا الركعة الأولى. الركعة الثانية لا يحتاج أن يستعيذ، يشرع بالفاتحة مباشرة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، لأن الاستعاذة عند أول مرة تكفي، عند أول القراءة تكفي. قال والخطبتان سنة، والخطبتان سنة. خطبة العيد جمهور أهل العلم أنها سنة، جمهور العلماء، بل نقل الاتفاق، بعض العلم نقل الاتفاق أنها سنة ليست واجبا، لكن نقل الاتفاق فيه نظر، فابن عقيل يرى أنها شرط للصلاة، ابن عقيل يرى أنها من شروط الصلاة. فعلى كل حال عامة أهل العلم أنها سنة، عامة أهل العلم أنها سنة، وهي ظاهر كلامهم أنها سنة حتى لو صلي العيد بغير خطبة، هذا ظاهر كلامهم، مادام قالوا سنة يعني أنه لو صلى العيد بغير الخطبة فصلاته صحيحة، لأنها ليست واجبة، ليست واجبة. وقال بعض أهل العلم قال بعض العلم إنها واجبة على الإمام، إن خطبة العيد واجبة على الإمام لينتفع من حضر، لينتفع من حضر العيد، ولمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على خطبة العيد. فنقول نعم، أما الإمام فلا بد أن يخطب، الإمام تكون واجبة عليه، أما غيره لا، غيره سنة لا يجب عليه حضورها، لا يجب عليه حضورها. قال والخطبتان سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات، إسناده ثقات. وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم. قال ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. هذا التعليل يقول المصنف لو أن الخطبة واجبة لوجب الحضور لها، لوجب الحضور لها، فكما أن الحضور لا يجب إذن هي لا تجب، إذن هي لا تجب. ولكن كما سبق، كما سبق الإمام يجب أن يخطب، الإمام يجب أن يخطب، أما غيره لا، لا تجب عليه. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، حضور الخطبة، نعم هذا السنة، السنة أن يحضر الموعظة. ولهذا من الخطأ أن الناس الآن إذا صلوا العيد نفروا، نفروا والإمام يخطب، هذا فيه مخالفة للسنة. السنة أن يستمعوا الخطبة، السنة أن يستمعوا الخطبة ليدرك العيد كاملة، ليدرك العيد كاملة صلاتها بخطبتها، بخطبتها. قال وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. وأن يفردن بموعظة يعني أن النساء يستحب أن يفردن بموعظة، بموعظة، هذا إذا لم يسمعن الخطيب، إذا لم يسمعن الخطيب نعم يفردن بموعظة. أما إذا كنا يسمع الخطيب كما هو الآن فلا يحتاج، نقول ليس بلازم، فإن وعظهن فهو خير على خير، إن وعظهن فهو خير على خير، وإلا ليس بلازم. إنما إذا لم يكن يسمعن الخطبة فهنا نعم يعظهن ويذهب إليهن. قال وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، أي صلاة العيد، وبعدها في موضعها قبل مفارقته. يقول المصنف يكره التنفل، يكره التنفل قبل العيد، قبل الصلاة وبعدها. يقال أما التنفل بناء على أنه للعيد فنعم، هنا يكره التنفل لأجل العيد، يعني إنسان يصلي قبل صلاة العيد لأجل العيد، هنا نعم لا يصلي، هنا نقول لا يصلي. أما إذا أراد أن يصلي نفل مطلق، إذا أراد أن يصلي نفل مطلق، يعني ما دام الإمام ما وصل يريد أن يصلي، ما المانع؟ ليس هناك مانع، ليس هناك مانع. وعلى هذا قول المصنف يكره التنفل، المصنف هنا يرى عام، سواء نفل مطلق أو غيره، سواء نفل مطلق غيره. والقول الثاني أنه ليس هناك مانع من النفل المطلق، يعني ما المانع لو أنه الإمام تأخر في صلاة العيد، صلوا مثلا الساعة الثامنة أو التاسعة ضحا وهو ينتظر الإمام وقال أنا أريد أن أصلي وأتنفل، ما في مانع، ما الذي يمنع؟ ما في مانع. أما إذا قصد أنها نافلة للعيد قبلها وبعدها نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، إلا أنه ورد بعدها إذا ذهب إلى بيته، ذهب إلى بيته وصلي ركعتين، ورد هذا عند ابن ماجه حسنه ابن حجر رحم الله الجميع. أما في العيد قبلها أو بعدها فإن هذا لم يرد عنه على الصلاة والسلام. ولذا يقول المصنف ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة. قضاء فائتة يعني لو أن إنسان ذكر صلاة فائتة قبل العيد، يقول المصنف لا يصلي، لا يصلي، ما المانع؟ الصحيح أنه ليس هناك مانع، ليس هناك مانع، إنما المانع أن يتعلق بالعيد، يجعلها للعيد. لكن ممكن يقول قائل إذا كان الإنسان قدوة يقتدى به عالم من العلماء، فإذا رأوها الناس يصلي قبل العيد ظنوا أنه يصلي راتبة العيد ونحوه، هذا ممكن يقال له لا تصلي، هذا ممكن إذا خشي أن يلبس على الناس، وإلا الأصل جواز النفل قبل العيد أو بعده. قال: ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها في موضعها، في موضعها قبل مفارقته، قبل مفارقته يعني قبل أن يفارق موضع موضع الصلاة يرحمك الله. ويؤخذ منه أنه إذا فارق موضع الصلاة لا بأس أن يتنفل، إذا فارق موضع الصلاة لا بأس، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. متفق عليه. نقول نعم الإمام، نعم الإمام السنة في حقه أن يبدأ بالصلاة مباشرة، الإمام السنة أن يبدأ بحق بالصلاة مباشرة ولا يصلي، كون الإمام يخرج ثم إذا وصل المصلى مصلى العيد صلى قبل العيد ثم صلى العيد، نقول لا هذا غير مشروع. أما المأموم فهو جالس ينتظر، ليس هناك مانع أن يتنفلنا في المطلق. قال: ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها. يقول: ويسن لمن فاتته صلاة العيد، يسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها. الذي تفوت صلاة العيد، المصنف يقول يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها. عندنا هنا إما أن يفوته بعض الصلاة، إما أن يفوته بعض الصلاة، فهنا نقول يقضي، يعني لو أنه أدرك مع الإمام بعض صلاة العيد يعني الركعة الثانية، هنا يقضي، هنا يقضي لأنه أدرك ركعة من الصلاة، أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك العيد، فيأتي بما فاته، يأتي بما فاته. أما إذا فاتته الصلاة كلها، إذا فاتته الصلاة كلها، يقول المصنف: ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها. إذا المصنف يرى أنه يستحب أن يقضي صلاة العيد، يستحب أن يقضي صلاة العيد، متى يقضيها؟ يقول يقضيها قبل الزوال وبعده، ما في مانع يقضيها قبل الزوال وبعده. فلو أن إنسان دخل مصلى العيد والإمام يخطب، والإمام يخطب، ما الذي عليه هنا؟ عليه أن يستمع الخطبة، وإذا فرغ من الخطبة الإمام يصلي ركعتين، يصلي يقضيها، وإذا قضاها يقضيها على صفتها، هذا المستحب، يقضيها على صفتها. ولو قضاها كالنافلة لا بأس، لو قضاها ركعتين بدون تكبيرات الزوائد هذا لا بأس، هذا لا بأس. وهذا القضاء هنا، هذا المذهب، مذهب الحنابلة أنه يستحب قضاؤها، ولهذا يقول حتى بعد الزوال تقضى، حتى بعد الزوال. وهذا انتبهوا، هذا الأفراد، الأفراد إذا نسي الصلاة فرد فإنه يقضيها حتى لو بعد الزوال، حتى لو بعد الزوال. أما إذا نسيها أهل البلد أو فاتتهم فإنها لا تقضى بعد الزوال، متى تقضى؟ من الغد، من الغد. أما لو فاتت شخص واحد صلاة العيد فيقضيها، وإذا لم يقضيها، لم يقضيها قبل الزوال متى يقضيها؟ يقضيها بعد الزوال، يقضيها بعد الزوال لا بأس. هذا ظاهر المذهب، هذا المشهور مذهب الحنابلة، وهو ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه لا يقضيها، القول الثاني أنه لا يقضي صلاة العيد إذا فاتت، وهذا القول نقله ابن هبيرة الوزير صاحب الإفصاح، نقله عن مالك وأبي حنيفة أن صلاة العيد لا تقضى إذا فاتت، لا يقضيها إذا فاتته لا يقضيها. واختار ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ترجيح شيخنا أيضا رحمه الله تعالى، أن من فاتته صلاة العيد لا يقضيها، لا يقضيها. لماذا؟ يقول لأنها صلاة شرع لها الاجتماع، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع. أما من فاتته فلا يصلي، فلا يقضيها، من فاتته فلا يقضيها. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن من فاتته صلاة العيد نقول لا تقضي، لا تقضي، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع، ليس المشروع أن تصلى فرادا، المشروع أن تصلى جماعة، فإذا فاتت لا يقضيها، إذا فاتت لا يقضيها. وفرق، انتبهوا، فرق بين إذا فاتت العيد بعض الأشخاص وإذا فاتت أهل البلد. إذا فاتت أهل البلد نقول نعم يقضونها من الغد، يقضونها من الغد. أما إذا فاتت شخص بعض الأفراد فاتتهم صلاة العيد فإنه لا يقضيها، فإنه لا يقضيها، لأنها شرع لها الاجتماع وهي من شعائر الدين الظاهرة، فلا يقضيها، فلا يقضيها. هذا القول هو الأقرب، هو الأقرب. أما المصنف يقول يقضيها، ولهذا قال ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها، أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده، يعني يقضيها قبل الزوال أو يقضيها بعد الظهر، كل واحد على صفتها، على صفتها. يعني السنة أن يقضيها على صفتها، هذه السنة، يعني يكبر في الأولى 6 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ويجهر في القراءة، وفي الثانية يكبر 5 ويجهر في القراءة، هذا السنة. ولو قضاها كغيرها من الصلوات لا بأس، لو كبر تكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الزوائد أو لم يجهر في القراءة فإنها صحيحة، فإنها صحيحة. قال على صفتها لفعل أنس، لفعل أنس وكسائر الصلوات، وكسائر الصلوات، يعني ما دام أن سائر الصلوات تقضى فهذه مثلها، هذه مثلها. هل قوله وكسائر الصلوات يريد أن كما أن الصلوات تقضى فإنها تقضى، أو يريد كما أن الصلوات تقضى على هيئتها فالعيد تقضى على هيئتها، أو كلا الأمرين؟ كلا الأمرين. يعني معناه يقول وكسائر الصلوات، يعني كما أن الصلوات إذا فاتت تقضى فصلاة العيد إذا فاتت تقضى، وكما أن الصلوات تقضى على هيئتها فصلاة العيد تقضى على هيئتها، والقضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. وهذا بناء على أنه يستحب قضاؤها، فإنه يستحب قضاؤها. قال ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات وإظهاره وجهر غير أنثى به إلى آخره. بالنسبة للتكبير مسائل فيها طول شوي، لعل نأخذها أولا ملخصة ثم بعد ذلك نقرأ مقال المصنف، نأخذها ملخصة. نقول بالنسبة للتكبير، التكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق تكبير مقيد. التكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق، التكبير المطلق يبدأ من أول 10 ذي الحجة، يبدأ من أول 10 ذي الحجة إلى الفراغ من الخطبة، إلى الفراغ من خطبة العيد. التكبير المطلق يبدأ في 10 الأول من ذي الحجة، من أولها إلى الفراغ من الخطبة، من الخطبة، ويبدأ ليلة عيد رمضان إلى الفراغ من الخطبة، ويبدأ ليلة العيد رمضان إلى الفراغ من الخطبة. انتبهوا. نعم إن شاء الله. التكبير المطلق يبدأ في 10 ذي الحجة، يبدأ في 10 ذي الحجة من أولها، من أولها إلى الفراغ من خطبة العيد، إلى الفراغ من خطبة العيد. ورمضان مثله، لكن رمضان ما عندنا 10، نقولها يبدأ من ليلة العيد من غروب الشمس وينتهي متى؟ الفراغ من الخطبة. إذن الوقت واحد، الوقت واحد. اللهم إن عيد رمضان ها ليس فيه 10 فقط، إذن المطلق ها نهايته واحدة، نهايته واحدة. إذا فرغ من الخطبة من صلاة العيد انتهى التكبير المطلق، سواء في عيد الأضحى أو في عيد رمضان، لكنه في عيد الأضحى يبدأ من أول 10 إلى الفراغ من خطبة العيد، وفي عيد رمضان يبدأ من ليلة العيد إلى الفراغ من الخطبة. ها واضح ولا لا؟ طيب. التكبير المقيد، التكبير المقيد القسم الثاني، التكبير المقيد يبدأ من فجر عرفة، يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد. عيد رمضان ما في تكبير مقيد، ما في، كله مطلق. طيب كم صار عندنا الآن؟ تكبير مطلق، تكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من أول 10 ذي الحجة إلى الفراغ من الخطبة، ومن ليلة عيد رمضان إلى الفراغ من الخطبة، هذا التكبير المطلق. التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ها واضح ولا لا؟ على المذهب انتبهوا. طيب إذن على المذهب التكبير كم له حالة؟ ها ثلاث حالات، ممتاز، ثلاث حالات. الحالة الأولى ينفرد التكبير المطلق، ينفرد التكبير المطلق. والحالة الثانية يلتقيان، يلتقيان. والحالة الثالثة ينفرد التكبير المقيد، انتبهوا معي. الحالة الأولى ينفرد التكبير المطلق متى؟ من أول العشر إلى قبل فجر عرفة، هنا التكبير المطلق، مع أنه ما انتهى ولا باقي، باقي ما ينتهي. التكبير المطلق ما ينتهي إلا النهاية من الخطبة، لكن الآن على التكبير المطلق فقط. ومعنى مقيد أدبار الصلاة المكتوبة، هذا معنى مقيد، هنا مطلق ما هو بأدبار الصلوات. إذن ينفرد التكبير المطلق من أول العشر إلى فجر عرفة، ها صح ولا لا؟ ومن فجر عرفة إلى الفراغ من الخطبة يلتقيان. هم يقولون المقيد متى يبدأ؟ من فجر عرفة إلى آخر يوم التشريق. إذن في هاللحظة هل التقى ولا ما التقى؟ التقى التكبير المطلق والمقيد إلى الفراغ من خطبة العيد. من فجر عرفة إلى الفراغ من خطبة العيد التقى التكبير المطلق والمقيد. إذا فرغ من خطبة العيد ها التكبير المطلق انتهى، والمقيد استمر لأن من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. واضح لما هو واضح؟ طيب إذن المذهب التكبير المطلق من أول عشر ذي الحجة إلى الفراغ من خطبة العيد، ورمضان من ليلة العيد إلى الفراغ من خطبة. التكبير المقيد من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. من فجر عرفة إلى نهاية خطبة العيد يلتقي عندنا المطلق والمقيد حتى على المذهب، حتى على المذهب، يعني يكبر في أي وقت وفي أدبار الصلوات. إذا فرغ من خطبة العيد انتهى المطلق، لا يكبر إلا إلا إلا أدبار الصلوات. واضح أو واضح؟ أما بالنسبة للعيد، عيد رمضان، فإن التكبير فيه نوعا واحدا مطلق. متى يكون؟ يكون ليلة، ليلة العيد من غروب الشمس، وينتهي بالفراغ من الخطبة، ينتهي بالفراغ من الخطبة. ها واضح ولا لا؟ طيب وعلى الصحيح أن التكبير المطلق يبدأ من متى؟ يبدأ من من أول أيام التشريق، من أول أيام العشر إلى آخر أيام التشريق. التكبير المطلق متى يبدأ؟ من أول العشر إلى آخر التشريق، صح ولا لا؟ والتكبير المقيد ها من فجر عرفة إلى آخر يوم التشريق. إذن متى ينفرد عندنا المطلق؟ ها من أول العشر إلى فجر عرفة. من فجر عرفة إلى آخر يوم التشريق يلتقي المطلق والمقيد، فيكون على الراجح المطلق والمقيد كم له حالة؟ حالتان. وعلى المذهب ثلاث، ينفرد المطلق، يلتقيان، ينفرد المقيد. واضح لما واضح؟ طيب الآن نقرأ ما ذكره المصنف. أنتم الآن ضبطتم هذه التقسيم؟ ها؟ طيب يقول رحمه الله تعالى، يقول ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، يعني في أي وقت يكبرها، قائم، جالس، يمشي في النهار، في الليل، في أي وقت، الذي لم يقيد بأدبار الصلوات. وإظهاره وجهر غير أنثى به أيضا يسن إظهاره، أن يرفع الرجال الصوت به والمرأة تسر، المرأة تسر بصوتها تخفضه. قال في ليلتي العيدين، في ليلتي العيدين أي تكبير هذا؟ مش قال المصنف المطلق، يعني ليلة عيد الأضحى وليلة عيد الفطر. قال في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام ها من خطبته. والتكبير في عيد فطر آكد، لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله. العلماء مختلفون، منهم من قال أضحى التكبير آكد، ومنهم من قال تكبير رمضان آكد. وعلى كل حال التكبير هنا من ليلة العيد إلى الفراغ من الخطبة، يقول المصنف ويسن التكبير المطلق أيضا، أيضا من في كل عشر ذي الحجة. إذا نلتقى ولا ما التقى؟ ها نين التقى؟ يقول في كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. طيب الآن التقى ولا ما التقى؟ التقى. يقول ولو لم يرى بهيمة الأنعام، ولو لم يرى بهيمة الأنعام، لأن من العلماء من يقول إنه لا يكبر إلا إذا رأى بهيمة الأنعام، لا يكبر إلا إذا رأى بهيمة الأنعام. لا نعم الأضحية، نعم الأضحية. فعلى كل حال إذا رأى بهيمة الأنعام يتأكد، يتأكد الاستحباب، ما في إشكال يتأكد الاستحباب، لكن الصحيح أنه يكبر من ليلة العيد، يكبر من ليلة العيد، لأن الله عز وجل نص على التكبير إذا أكملوا العدة، إذا أكملوا العدة. قال في كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام. ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة، في جماعة. ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة، يعني التكبير المقيد في أي صلاة؟ في الصلوات المكتوبات. فعلى المذهب لا يكبر بعد النوافل، بعد الراتبة، بعد صلاة الضحى لا يكبر، إنما يكبر بعد الصلوات المكتوبات، وسيأتي إن شاء الله. قال في الإضحى، في الإضحى يعني التكبير، يعني عيد، عيد الفطر ما فيه تكبير مقيد، عيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد، إنما التكبير في عيد الفطر مطلق، مطلق. قال في الإضحى لأن ابن عمر كان لا يكبر إلا، لا يكبر إذا صلى وحده، إذا صلى وحده، فهذا يدل على أن التكبير يكون متى؟ بعد الصلاة جماعة. حتى لو أن إنسان صلى الفريضة فإنه لا يكبر بعدها، هذا ظهر كلام المصنف، لا يكبر إلا إذا صلى في جماعة، لأنه يقول هنا، يقول كل فريضة في جماعة، في جماعة. فلو أنه فاتته الصلاة وصلى وحده، صلى الظهر والعصر وحده، فإنه لا يكبر، فإنه لا يكبر. قال وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. فيلتفت الإمام إلى آخره. والقول الثاني، القول الثاني أنه ليس هناك دليل ينص على أن التكبير لابد أن يكون في صلاة الجماعة، لابد أن يكون إذا صلى جماعة، فإنه إذا صلى المكتوبة حتى ولو كان منفردا فإنه يكبر، إذا صلى المكتوبة فإنه يكبر، لأن التكبير ورد الذكر به، التكبير ورد في هذه الأيام الفاضلة، ولا يلزم أن يقيد في جماعة، ولا يلزم أن يقيد في جماعة. فلو صلى الفريضة وحده فإنه يكبر، فلو صلى الفريضة وحده فإنه يكبر. ولهذا يقول بعض العلم من الأمر في هذا، والأمر واسع، يعني لو كبر بعد النافلة ما المانع، لكنه يتأكد بعد المكتوبة، بعد المكتوبة هنا يتأكد. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر، رواه ابن المنذر. وإنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام. متى يكبر الإمام؟ متى يكبر؟ هل يكبر بعد الصلاة مباشرة، أو يكبر بعد أذكار الصلاة؟ نقول أذكار الصلاة تنقسم إلى قسمين، أذكار الصلاة تنقسم إلى قسمين، قسم ملاصق للصلاة، قسم ملاصق للصلاة، فهذا يبدأ به، فهذا يبدأ به قبل التكبير، وهو الاستغفار ثلاثا، قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا ملاصق للصلاة، فيكبر بعده. إذا صلى يبدأ بذكر الصلاة الملاصق، فإذا قال تبارك يا ذا الجلال والإكرام بعد ذلك يكبر، يشرع بالتكبير ثم يكمل أذكار الصلاة، ثم يكمل أذكار الصلاة. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام من صلاة الفجر يوم عرفة، من صلاة الفجر يوم عرفة، هذا المقيد، المقيد. روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر. بالنسبة للتكبير المقيد، التكبير المقيد يبدأ من فجر عرفة، فجر عرفة لغير المحرم، لغير المحرم. أما المحرم متى يبدأ؟ ها يبدأ من صلاة الظهر، هذا المذهب، يبدأ من صلاة الظهر. ومن العلماء من قال يبدأ من جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة، لأنه إذا، لأنه قبل أن يرمي مشتغل بالتلبية، قبل أن يرمي جمرة العقبة مشتغل في التلبية، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة انقطعت التلبية، قطعت التلبية، فيبدأ له التكبير، يبدأ التكبير. والمصنف يرى أنه من صلاة الظهر. فالتكبير المقيد يبدأ للمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، لأنه قبل صلاة الظهر ها مشتغل في التلبية ومشتغل في الرمي والذبح إلى آخره، فإذا جاء وقت الظهر شرع له شرع له التكبير المقيد. والتكبير المطلق ها مشروع له من أول، التكبير المطلق مشروع دائما في العشر كلها حتى المحرم. ولهذا أنس رضي الله عنه يقول كان يلبي من الملبي ويكبر المكبر فلا ينكر لا ينكر عليه. أما التكبير المقيد فأنه يكون من صلاة الظهر يوم النحر. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق. متى آخر أيام التشريق؟ ها عند المصنف متى؟ الثاني عشر، عند المصنف الثاني عشر، لأن أيام التشريق على المذهب يومان، يوم العيد ويومان بعده. وعلى الراجح أيام التشريق ثلاثة، أيام التشريق ثلاثة. فنقول يستمر التكبير إلى آخر أيام التشريق بناء على الخلاف. فمن يرى أن أيام التشريق يومين، متى ينتهي عند التكبير؟ في غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، وهو يوم ما اسمه يوم النفر الأول، يوم النفر الأول، لأن أيام الحج كلها لها أسماء. يوم ثمانية ما اسمه؟ يوم التروية. يوم تسعة عرفة. ويوم عشرة النحر. يوم 11 يوم القر للناس يقرون منها. ويوم الثاني عشر يوم النفر الأول، ويوم الثالث عشر يوم النفر الآخر. قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر لعصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية. والجهر به مسنون إلا للمرأة، إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدمه في المبدأ. نعم، إذا الرجل يجهر به والمرأة تسره، المرأة تسره، كما أن الرجل يجهر بالذكر بعد الصلاة والمرأة لا تجهر، لا تجهر. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير، لبقاء وقت التكبير. يقول وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها، فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. وإذا فاتته صلاة من عامه، من عامه فقضاها فيها، فقضاها فيها. لعله ظهري يعني يقصد هذا العيد الذي هو الذي فاته، الذي فاته، فلو ذكر مثل عيد آخر من سنة أخرى لا يقضى، لا يقضى. أما لو فاته صلاة العيد من عامه فقضاها، فقضاها، لأنهم يق... نعم نعم إيه هو يقصد ليس له نعم العيد ما يكبر بعدها. أنا أقول صلاة العيد لا لا، العيد أصلا ما يشرع التكبير، مع أن التكبير المطلق موجود حتى يوم العيد، واضح ولا لا؟ لأن التكبير ينتهي بالفراق من الخطبة، فوقت الصلاة التكبير موجود، ومع هذا يقولون لا يشرع التكبير بعد صلاة العيد، إنما يشرع بعد الصلوات المكتوبات. فلعله هنا، هنا يقصد إذا فاتته الصلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير، وإن لم يقضيها جماعة فإنه لا يكبر. هذا معنى كلامه. لو فاتته مثلا صلاة العشاء صلىها جماعة يكبرون، يكبرون. لكن هنا قوله صلاة من عامة، الظاهر أنه لو ذكرها بعد مدة طويلة ولا لا؟ ها؟ فلا هذا الظاهر. يعني مثلا لو ذكر صلاة من العشر، من عشر ذي الحجة، يوم من الأيام عشر ذي الحجة نسي الصلاة وذكرها يوم 27/12، هذا من عام ولا مو من عام؟ وقضاها لها، ماذا يصنع؟ يكبر. هذا اللي فهمت من من كلام المصنف. وإذا فاتته صلاة من عام فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. شرحها تحت ورد. وش يقول تحت؟ يقول يعني إذا قضى فريضة في أيام التكبير المقيد من صلاة عامه الذي هو إذ ذاك فيه، فإنه يسن التكبير إذا صلى جماعة لأنها فريضة. نعم. فعلت؟ فعلت في تلك الأيام. وصواب في تصحيح الفروع أنه تبع للصلاة، فهو فرض المقضي. يعني قضاها في تلك الأيام. لعله، لعله قضاها في تلك الأيام. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير، وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه، قضاه مكانه. إذا نسي التكبير ما في شك أنه يستحب له قضاءه، يستحب له قضاءه، لكن المصنف يقيده بأحوال، يقيده بأحوال. منها قال: فإن قام أو ذهب عاد فجلس، عاد فجلس فقضى. يعني إذا لم يكبر بعد الصلاة ثم قام فإنه يعود ويجلس ما لم يخرج من المسجد وما لم يحدث، واضح ولا لا؟ فإن خرج من المسجد أو أحدث فإنه لا يعيد التكبير. يعني إنسان صلى الفريضة وبعد الصلاة خرج من المسجد، هنا لا يعيد التكبير. إنسان صلى الفريضة وبعد الصلاة أحدث، يقول هنا لا يكبر. ها، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يكبر، القول الثاني أنه يكبر ما لم يطل الفصل، وهذا أقرب الأقوال، أنه يكبر ما لم يطل الفصل حتى لو أحدث، حتى لو أحدث، لأن الذكر لا يشترط له الطهارة. فلو أن إنسان صلى وبعدما سلم التسليمة الثانية أحدث، أحدث، فالمصنف يقول ها لا يكبر. واضح لما هو واضح؟ والصحيح أنه يكبر، ما المانع؟ لن يصدق عليه الآن أنه كبر أدبار الصلاة، أدبار الصلوات يصدق عليه. والتكبير لا تشترط له الطهارة. ومثله لو خرج من المسجد فإنه يكبر لو خرج مباشرة، لو خرج مباشرة ولم يطل الفصل فإنه يكبر. ولهذا انتبهوا، نجعل الفاصل في هذا ما هو؟ ها، طول الفصل. طول، نقول إن طال الفصل وهو لم يكبر فإنه لا يكبر. إن صلى الفريضة ثم ترك التكبير حتى طال الفصل فإنه لا يكبر، فإن لم يطول الفصل فإنه يكبر سواء أحدث أو خرج من المسجد. لأن مثلا من الناس من إذا صلى وسلم خرج مباشرة، ما المانع أن يكبر وهو خارج في طريقه؟ ما هناك مانع، لأن التكبير مقيد أين؟ في أدبار الصلاة، ولا يلزم أن يكون جالس. وعلى هذا نقول إن طال الفصل لا يقضي التكبير، وإن لم يطل الفصل فإنه يقضي التكبير حتى لو أحدث. قال: فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطول الفصل لأنه سنة فات محلها. نعم، نقول نعم سنة فات محلها متى؟ إذا طال الفصل، أما إذا لم يطل الفصل فإنه لم يفت محلها لأنها بعد الصلاة. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، والمسبوق إذا قضى، إذا قضى. ويكبر المأموم إذا نسيه، ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، لأن التكبير لا يلزم في متابعة الإمام. إذا لم يكبر لا يكبر المأموم، لا، التكبير ذكر عام أدبار الصلوات في هذا الوقت، فيكبر، فيكبر المأموم إذا نسيه الإمام. والمسبوق إذا قضى، المسبوق إذا قضى أيضا يقولون يكبر، لأنه يصدق عليه أنه صلى في جماعة، لأنه صلى في جماعة. أما لو فاتته الصلاة كلها فإنهم يقولون لا يكبر، يقول لا يكبر. والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء، كالذكر والدعاء، فالمسبوق يأتي بأذكار الصلاة، فكذلك التكبير، كذلك التكبير. ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات. نعم، المسألة فيها نص، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد ولم يكبر بعدها، ولم يكبر. فالإمام إذا صلى صلاة العيد يقوم مباشرة ليخطب، يقوم مباشرة ليخطب ولا يكبر، ولا يكبر. ولم يكبر أيضا الصحابة، لم ينقل أن الصحابة كبروا أيضا، إنما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم شرع في الخطبة واستمعوا، ولم يرد أنهم كبروا. ففي صلاة العيد لا يكبر، أقصد بعد صلاة العيد، بعد الصلاة لا يكبر، مع أنه نعم صح، حتى الفجر، لأن الفجر ما دخل وقت التكبير، ألا ألا، مع أنه في صلاة الفجر يوم العيد يكبر ولا ما يكبر؟ يكبر. وفي صلاة العيد لا يكبر. قال: ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات، ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. يقول: ولا يكبر عقب النافلة، عقب النافلة لا يكبر، ولا فريضة صلاها منفردا. لماذا؟ لما تقدم. نعم، أقصد يشترط في جماعة يعني. لما تقدم لأن الأثار السابقة في جماعة، يقول الأثار التي سبقت إنما هي في جماعة في جماعة. إنما جاء في المكتوبات. قال أبو الخطاب. والوجه الثاني يكبر. قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد اختاره بكر وموفق الشارح، لأن الصلاة مفروضة في جماعة وخص بالعيد فكانت أحق بتكبيره. على كل حال البعض يقول يعني يكبر حتى لو صلى فريضة منفردا فإنه يكبر لأنها بعد المكتوبات بعد المكتوبات. قال وصفته أي التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. همزة قطع صحيح هذه ولا همزة وصل؟ قطع. همزة وصل والمكتوب عندنا قطع. همزة قطع، فإذا بدأت بها همزة قطع لكن مع الوصل تكون همزة وصل، فتقول الله أكبر الله أكبر، ما تقول الله أكبر الله أكبر لا. أما إذا وقفت لا بأس. شف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أين الشفع؟ الشفع التكبير مرتين الله أكبر الله أكبر ثم بعد ذلك يقول الله أكبر الله أكبر، هذا الشفع هذا الشفع. ورد في بعض الأثار ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولو زاد غير هذا التكبير لا بأس لا بأس، لأن الله يقول لتكبروا الله على ما هداكم. قال لأنه عليه السلام كان يقول كذلك، رواه الدارقطني رواه الدارقطني. وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب كالجواب. هذا بالنسبة للتهنئة، التهنئة لا بأس، لا بأس أن الناس يهنون بعضهم في العيد كقوله تقبل الله منا ومنك، هذا الذي ورد عن الصحابة والسلف أن يدعو الإنسان للآخر بالقبول. أما عيدكم مبارك في الآخر هذا ما ورد، لكن على كل حال الألفاظ الطيبة التي لا محذورة فيها لا بأس بها، الألفاظ الطيبة التي لا محذورة فيها لا بأس بها. وهناك ألفاظ أدخلت لا داعي لها ولا لا؟ بعضهم يقول حجي وعريس، هل هذا لفظ صحيح؟ شلون؟ طيب نحن في عيد رمضان هل أنا حججت؟ على كل حال لا ينبغي مثل هذه الألفاظ، ما ينبغي مثل هذه الألفاظ، ينبغي الإنسان يدعو الآخر بالقبول بالقبول، لأن الإنسان إذا وفق إلى القبول فقد حاز الخير كله. قال ولا بالتعريف عشية عرفة، عشية عرفة بالأمصار. يقول المصنف لا بأس بالتهنئة قول تقبل الله منا ومنك، ولا بأس أيضا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. التعريف أن يجتمعوا في المسجد عصر عرفة، يجتمعون في المساجد ويدعون كما أن الحجاج يجتمعون في عرفة ويدعون. المصنف يقول لا بأس، لأنه يقول وارد عن ابن عباس، نقل ابن عباس وعن بعض السلف، وهناك من العلم من يقول إن التعريف غير مشروع بل هو بدعة، وهذا قول هو الصحيح أن التعريف غير مشروع، أن يجتمع الناس عشية عرفة في المساجد ويدعون فهذا غير مشروع هذا غير مشروع. أما ما ورد عن ابن عباس فيقول العلماء لعله جمع أهله ودعا، لعله جمع أهله ودعا لأنه يكون صائما في عرفة والصائم أقرب لإجابة الدعوة، فلعله جمع أهله. ولو أن إنسان بقي في المسجد يقرأ القرآن من بعد صلاة العصر إلى المغرب لأنه صائم هذا لا بأس هذا لا بأس. أما أن يتعمد الناس الاجتماع في المسجد، يتعمد الناس الاجتماع في المسجد لأنه يوم عرفة ويدعون فإن هذا أمر مبتدع، هذا مبتدع ولا يجوز. أما من جلس في المسجد لأنه يقرأ قرآن أو اتفاقا فهذا لا بأس فهذا لا بأس. ولهذا أنكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنكروا التعريف عرفة. ولعلنا نقرأ رقم واحد عن التعريف. قال أحمد رحمه الله لكن قيل تفعله أنت، قال أما أنا فلا. والتعريف هو اجتماع الناس في المساجد عشية عرفة للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس، كما يفعله أهل عرفة، والتحقيق أن الوقوف بعرفة عبادة مختصة بمكان مخصوص، فلا يشبه هذا التعريف به كسائر المناسك، بل مفسدة اعتقادية تتوقع، بل نفس الوقوف. وكشف الرؤوس يستلزم التشبه. وقال قتادة عن الحسن: أول من صنع ذلك ابن عباس، وسئل عنه الحكم وحماد وإبراهيم فقالوا محدث. وأجمع أهل العلم أن الأصل في العبادة التشريع. وقال شيخ الإسلام: بدعة لم يره أبو حنيفة ومالك وغيرهما بغير عرفة، ولا نزاع بين العلماء أنه منكر وفاعله ضال. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والدعاء والصيام والصدق. وعلى هذا لا يشكل عليكم ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، فإن ابن عباس يقولون لعله جمع أهله لأنه صائم، لعله جمع أهله ودعا، أما أن يجتمع الناس في المساجد فإن هذا غير مشروع. وقضية مهمة ينبغي التنبه لها: العبادات توقيفية، ولا نغتر بالفعل إذا لم يكن شائعا، لأن أحيانا الفعل قد يفعل من شخص أو شخصين بكل أمر عادي لا بأس به، لكن قد يكون له أثر في المستقبل، لأن يجتمع شخصين ثلاثة، السنة الثانية أربعة خمسة، وثم بعدين يمتلئ المسجد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتوقف على النص وأن لا يتجاوز السنة. ففي عرفة لا بأس أن يدعو في بيته، في سيارته، في أي مكان، إن جلس في المسجد يقرأ قرآن يدعو لا بأس. أما أن يقصد الناس أن يبقوا في المساجد، هذه من الأمور المحدثة التي تنتشر في بعض البلاد الإسلامية. قال: ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما في درس تفسير، اللي بروح روح، لأن عندي شغلة بمشي. هاي وفقنا وياكم. أنت عندك درس بعد ليش؟ ما عندي خلاص كل الوقت. ما عندكم على الحلقة؟ لا أتوقف. إذن اللي بيذهب الآني يذهب. نعم. أتصلت عليك تشاهد الأخير. كيف؟ تشاهد الأخير.